فوجدته أنه لا يغضب أن أنتصر، قمت لها فأفحمتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر. خلاص؟ يعني إذن أنا عايز أقول، لو أنا كزوج وامرأتي كامرأة، كل واحد فينا كان له أسوة، أنتن لكن أسوة ابتداء في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في زوجاته صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمرأة العاقلة أن تنظر إلى مفاتيح زوجها فتتعامل معه على أساس ما يحب وما يكره. وأذكر أن شريحا القاضي تزوج امرأة فقال له بعض أصحابه، وأظنه عامرا الشعبي، قال له: كيف أنت مع امرأتك؟ قال: ظللت معها 20 سنة، ما اختلفنا في مرة قط إلا في مرة واحدة وكنت لها ظالما. قال له: كيف كان مبدأ أمرك؟ قال: لما دخلت بها مددت يدي إليها فقالت: على رسلك يا أبا أمية، ثم حمدت الله عز وجل وأثنت عليه وقالت: أما بعد، فإنه كان لي في قومي أكفاء وكان لك في قومك أكفاء، ولكن إذا قدر الله شيئا كان، فقل لي ما الذي تحبه فأفعله وما الذي تكرهه فلا أفعله. قال: فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة، وهي بدأت الحياة الزوجية بخطبة. قال: أحوجتني إلى الخطبة، فحمدت الله عز وجل وأثنيت عليه وقلت لها: أما بنو فلان فإنهم قوم صالحون، وأما بنو فلان فاجتنبيهم، وأما أصهارك؟ قال: لا أحب أن يملني أصهاري، لا يعني أذهب إليهم كثيرا ولا يأتون إلي كثيرا. قال: وبعد سنة دخلت بيتي فرأيت إنسانا، فقلت لها: من هذا أو من هذه؟ قالت: هذه أمي. فسلم عليها فقالت له: يا أبا أمية أدب، فإن المرأة لا يسوء خلقها إلا باثنتين: أن يكون لها ولد أو أن يكون لها حظوة عند زوجها. يعني القصد من هذه الحكاية أن المرأة العاقلة قالت له: قل لي ما الذي تحبه فأفعله وما الذي تكرهه فلا أفعله. وذكرت في آخر الحديث الماضي حديث عائشة رضي الله عنها وما يتعلق بالهدايا التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخصونه بها في ليلتها. واليوم أسوق حديثا آخر أيضا في هذا المعنى، رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: تزوجني الزبير، يعني ابن العوام، وما له في الأرض شيء غير ناضح بعير يعني، وأرض أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياها على بعد 3/4 فرسخ من المدينة. فكان مهمة أسماء أن تذهب إلى هذه الأرض البعيدة وتأتي بالنوى على رأسها وتدقه لفرس الزبير الذي أوقف حياته على النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام وهي راجعة من الأرض تحمل النوى، مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يركب بعيره، وكان معه جماعة من أصحابه. فأناخ النبي عليه الصلاة والسلام البعير ودعا أسماء لتركب خلفه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا زوج أختها عائشة، فدعاها لتركب خلفه. قالت: فذكرت الزبير وغيرته فلم أركب. فلما رجعت إلى البيت قصت على الزبير ما حدث، فقال لها: لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. طب هي تعمل إيه؟ يعني هو يعني عنده غيرة من مشيها، وعنده أيضا غيرة من ركوبها، طب خلف من تركب؟ ده خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فهي راعت الزبير بن عوام وراعت طبع الزبير، وكان الزبير رجلا غيورا وكان غضوبا أيضا، حتى أنني قرأت في بعض الكتب ولكن لم أتحقق من إسنادي هذه الحكاية، أنه كان إذا كان له امرأتان كان إذا غضب منهما ربط شعر واحدة في الأخرى ويضربهم الاثنين، ما يعرفوا ما يعرفوش يتفكوا من بعض. فكانت أسماء لا تحسن تدافع عن نفسها، فكان بيجي إيه يعني وشها مورم يعني، فتذهب إلى أبيها أبي بكر تشتكي الزبير ابن العوام، فكان يردها ويقول لها: يا بنيتي إن الزبير رجل صالح. لكل إنسان فينا سواء كان رجلا أو امرأة فيه عيب أو فيه عيوب، إن استطعت أن تتعامل مع هذا العيب صار المرء كاملا. وهذا ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة حتى لا نعذب أنفسنا ونعذب غيرنا. يعني إنسان له مثلا من الصفات عشرا، عنده عيب في صفتين وثمان صفات جيدة، إذا استطعت أن تتعامل مع هذين العيبين صار المرء كافي، لأنه لن يكون في هذه الحالة عيبا. ليه؟ طالما أنك أنت عرفت أنك أنت تتعامل معه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للزبير مازحا، يقول له: أظنها لو آلت إليك يعني الخلافة لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير. يعني ممكن يحشد جيش كامل بسبب شدة غضبه ليقاتل أناسا آخرين أخذوا منه مدا من شعير، يعني شوف يجرد جيشا والجيش ممكن يبقى فيه قتلى وإلى آخره. فكان عمر بن الخطاب يقول له هذا بسبب شدة غيرته. فإذا المرأة العاقلة هي المرأة التي تبحث عن صفات زوجها. لما للرجل عليها من القوامة؟ قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. حصل نوع بقى من الانفلات بسبب اطلاعنا على ثقافات الغرب، وبسبب أن من سموا أنفسهم النخبة ذهبوا إلى الغرب، حصل لهم غسيل مخ، رجعوا إلى بلادنا أرادوا أن تكون المرأة كالرجل. وأنا في بداية كلامي في محاضرة أمس قلت إن الله عز وجل لما خلق الخلق جعل بينهم مسافات ورتب على المسافات أحكاما، فعندما يقول عز وجل وللرجال عليهن درجة، ما ينفعش المرأة تبقى جنب الرجل ولا تبقى فوق الرجل، هو مكانها الذي خلقها الله عز وجل فيه لتحسن وظيفة العبودية أن تكون في المكان الذي قدره الله عز وجل لها. ومش معنى وللرجال عليهن درجة إن الرجال أفضل من النساء، يعني لا، ممكن امرأة واحدة تسوي أمة من الرجال. الكلام كلام طويل